عشق الحبيب يفرج الكربات ومديح أحمد. اللهم صل عليه. ومديح أحمد يذهب العثارات. طرزت مدحي كي أفوز بقربه، يا رب أكارم ساكب العبرات، يا رب أكارم صادق العبرات. ما إن ذكرت محمدا فيهزوني وجد يؤرج أطيب النفحات. ما إن ذكرت محمدا فيغزني وجد يؤرج أطيب النفحات. يا مرسل الرحمات أدرك أمة قد زجها التضليل في الزلات. لا نبتغي إلا بجاهك مخرجا يا محمد. اللهم صل عليه، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب. لا نبتغي إلا بجاهك مخرجا فاعطف علينا يا كريم الذات. لا نبتغي إلا بجاهك مخرجا فاعطف علينا علينا علينا علينا علينا علينا فاعطف علينا يا كريم الذات يا رسول الله. يا أمة التوحيد ودوا بعضكم فالحب لا يأتي من النبرات وترفعوا من أن تذلوا نفوسكم عند الدراهم ثم باللذات. إن الموالد فرحة بمحمد ورضا ورضا أن نسعى على الخيرات. يا رب صل وسلم وبارك عليه.